قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في صفوه الصفوه. اهلا بك ومشاهديك ومستمعيك. اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. يعني سيدي استميحك عذرا نظرا لضغط الساده المشاهدين والمستمعين علينا بالتواصل مع فضيلتكم ان نخصص هذه الحلقة والحلقة القادمة بإذن الله يوم السبت للتواصل مع المشاهدين فقط. هذا حقنا. هذا حقهم ويجب أن نوفر للناس حقوقه. فقد منع منك طوال الشهر الفضيل يعني. نعم. الآن غضبوا مني وتضايقوا مني. لا نحن لا نريد أن يغضب منا أحد، لا منك ولا من أي إنسان إن شاء الله. نحن نتحدث عن أخلاق الصفوة، فكيف يغضب الصفوة من الصفوة؟ ربنا يبدع على فضلتك. فيتفضل الزميل الخضر عبد المطلب مخرج البرنامج بإنزال الأرقام على الشاشة للتواصل مع السادة المشاهدين والمستمعين بإذن الله تعالى. وريثما يأتي هذا التواصل فضيلة الداعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي بعد هذه الرحلة الوجيزة على مدار شهر رمضان الفضيل، وقد اقتربنا وشرفنا من نهايته وتقبل الله منه منكم ومن كل المشاهدين والمستمعين صالح الأعمال والطاعات، يأتي صفوة الصفوة في ثلاثة أجزاء كما كان مخططا له. الجزء الأول عن الأنبياء والرسل وقد انتهى بنهاية شهر رمضان، هذا هو الجزء الأول من الجزء الأول من صفوة الصفوة. ثم نستكمل بعد العيد إن شاء الله رب العالمين الجزء الثاني، نأتي على بقية الأنبياء والرسل. ثم الجزء الثالث من صفوة الصفوة هما الصحابة والتابعين. فبهذا نأتي على صفوة الصفوة. هذا ما كنا نبغي. ذلك ما كنا نبغي. الله ينور على حضرتك. بارك الله فيكم. وكيف صنع الله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه، وكيف صنع الرسول عليه الصلاة والسلام مدرسة الصحابة والتابعين، وكيف أثر في محولهم من الظلمات الجاهلية والشرك إلى نور الإسلام والأفاق الرهبة فيه. لكن يعني ريثما نتواصل مع الناس أميل إلى طبيعات الإعلامية أن أغتصب منهم 10 دقائق على الأقل فقط لأتحاور مع فضلاتكم حول صفة الصفوة من خلال هذا التجوال والتطواف الذي حدث مع فضلاتكم. ما هي صفة الصفوة وكيف نصل بأنفسنا إليها؟ حمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه وجوده وكرمه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هكذا قال ربنا. الله يصطفي من الملائكة يصطفي ناس يعني حتى من الملائكة. نعم. يعني في درجات سبحان من الله. الملائكة هم درجات. والملائكة مثلا عندما هم من الصفوة لأن ربنا اصطفاه. لكن الدرجات على أي تمايز؟ على طبيعة المهمات التي يقومون بها. طبيعة يعني لما جمعت مرة تقريبا مهمة الملائكة في القرآن فلتها تقريبا على 28 وظيفة ما شاء الله. تقريبا كل الملائكة. كل الملائكة بين ماذا وماذا مثلاً؟ يعني مثلا تجد سيدنا جبريل ده أمين وحي السماء، ده مخصص ينزل كلمات الله ووحي الله الأعلى على رسله. نعم. ويوحي الله عن طريقه إلى المصطفين الأخيار من الأنبياء والرسل. دي مهمته. ولكن من كرم الله على الأمة أن جبريل آخر مرة نزل هو عندما نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، وراجع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في آخر رمضان، وعلم الرسول لما قرأ إذا جاء نصر الله والفتح وبكى أبو بكر وعلم أن هذا هو رحيل رسول الله من هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. فكان دي آخر مرة ينزل فيها جبريل مع مهمته. لكن تكرم أمة محمد عليه كرما ما بعده كرم، كما نقول دائما أن في ليلة القدر يتنزل جبريل على رأس الملائكة، يعني سكان الملأ الأعلى يغادرون أماكنهم ليشاركوا المسلمين عبادتهم وصلاتهم ودعائهم والتأمين على دعائهم في هذه الليلة. فأنا أقول دائما في المساجد ربما صلى جنبك جبريل وأنت لا تراه. الله. فهذه خيرية الأمة. فهذه هذه ايه يعني هذه مهمه سيدنا جبريل. نعم. تجد فيه الملك الموكل بقبض الارواح الذي نطلق عليه عزرائيل تجاوزا هذا تجاوزا لكنه ملك الملك الموكل لم تاتي تسميه خلاص نهائي انما هو يعني الناس سبحان الله اطلقت هذا من باب يعني انتشار المساله. نعم. فهذا هو الملك الموكل بقبض الارواح وليس ملكا واحدا هو ملك واحد ولكن له فريق مساعد من الاف لا يعلمها الا الله وما يعلم جنود ربك الا هو الله. يعني هو قائدهم هو يعني مثلا لما تجد مثلا زلزال مثلا والعياذ بالله او كارثه يموت فيها 20,000 مره واحده كيف هو يقول الله اعطاه هذه القدره ومعه فريق من المعاونين فهذا هذه مهمه هو ليس وحده لا لا لا. نتصوره وحده يقدر جميع اذا بلغت الأرواح. التراقية وقيل من راق من الذي يرقى بعد ان ياخذها في يده من يرقى بهذه الروح هل ملائكه لكن ملك الموت هو يخرجها والذي يخرجها فقط ها من جميع الارواح ولو ماتوا في ثانيه هذا الله عز وجل اعطاه هذه القدره فقال له هذا الفريق المعاون اما ملائكه رحمه او ملائكه عذاب وكلا الفريقين دائما يتابع ملك الموت في رحلاته الى الارض ليقبض ارواح الناس هذه مهمه اخرى هو موكل اليه ايضا موت الاشجار وموت الموت كله في الكون موكل اليه ما هو يبدو ان هذه فقط. الكائنات فيها نوع من الروح لانها ناميه ومسبحه ومن شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه فهو الذي يقبض الاجال يعني الله لكن ما نعلمه انه يقبض ارواح البشر نعم في ملك الحسنات وملك السيئات هذه مهمه اخرى فيه الحفظه الذين يرسلهم لنا رب العباد بالليل يحفظوننا من امر الله من كرم الله سبحانه يعني حراسه مجانيه من رحمه الله عز وجل ولو ترك الانسان لنفسه لتخطفته الشياطين ها لا اله الا الله طبعا في كمان الملائكه السيارون او السياحون في الارض الذين يلتمسون مجالس الذكر لو رايتهم انت في مجلس العلم وهم يرتفعون طبقه فوق طبقه فوق طبقه الى ان يبلغوا عنان السماء في مجلس العلم في مجلس اي مجلس علم هما دي مهمتهم حضور مجالس العلم ثم ماذا في عندك حملة العرش ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهؤلاء ثمانية ملائكة ثمانية من الملائكة وهؤلاء من أكبر وأعظم الملائكة جسدا مثلا حجما ونورا وقدرا عند الله عز وجل ليس لهم إلا ذكر واحد الأربعة الأول يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك والأربعة الأخرى يقولون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك الله الأربعة الأولى سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك الله عليم شاف الظلم كيف الناس يظلم بعضهم بعضا صحيح عليم يحلم ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا لعجلة ما وعاده ولا ما جعل علي ما ترك علي ظهر من دبعة والأربعة الأخرى يقولون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك أنت يا رب قادر رب ذلك تعالى شوف احنا لما نقدر على إنسان شوف نعمل فيه ايه فالله عز وجل سبحان الله إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك فتجد في طائفة عجيبة تسمى طبقة العالين استكبرت أم كنت من العالين هذه الطبقة مشغولة بذكر الله منذ أن خلقهم رب العباد عز وجل لا يعرفون عن الدنيا ولا عن آدم ولا عن بني آدم شيء إنما هم مشغولون ليل نهار بتقديس الله وتوحيده يقول الله صلى الله, الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط يعني ثقلت السماوات بما عليها ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يديه يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك في الملائكة المنتظرين لما المسلمين يقوموا بتحرير الأرض وفتح البلاد ومقاومة الظلم القائم في العالم هذه الملائكة مسومين مستعدين الذين نزلوا في بدر وينزلوا في أي معركة كبدر هذه بعض من وظائف الملائكة إذ تستغيثون يمدون فهذه بعض من وظائف هم درجات بهذه المنطقة فهذه هؤلاء ملائكة درجات الناس أيضا درجات عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه درجة عند الله سبحانه وتعالى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يقول لك أنا من آل البيت ومعي شهادة طيب ما صليت معانا العشاء بالامس؟ يقول انا لا اصلي. طيب خلاص تنفع شهادته ايه؟ ها؟ قال يا فاطمه يا بنت محمد يا فاطمه يا بنت محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيء. صحيح. سبحان الله. يعني كان لنا شيخ رحمه الله عليه لما احد الناس المشهورين بالظلم والجبروت والديكتاتوريه عمل ورقه كده يعني جمع العلماء وقالوا ان هو من منسب لآل البيت. فقول له سمعت يا سيدنا الشيخ عن فلان؟ قال ان منسب لآل البيت. قال يمكن يا ابني بس فرع ابو لهب. ابو لهب ابو جالب. لكن آل البيت اذا قيل آل البيت فهم فاطمه وعلي وابنائهم يعني الذين نصلي عليهم في كل صلاه. نعم نعم. الأسئلة تطرى الآن على الزملاء بالاستوديو، لكن هذه الدرجات التي أرادها الله تبارك وتعالى للناس بأيدي الناس أم بأيدي الله سبحانه وتعالى؟ يعني بيد أن أزكي نفسي أم هذا قضاء وقدر من الله؟ لا لا لا لا لا، الله عز وجل إذا أحب عبدا، يعني إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. وإن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك في إيه؟ لما تجد نفسك في طاعة وفي صحبة الصالحين قل الحمد لله ربنا اختار لي الخير. ولما تجد نفسك بعيد عن طريق الخير راجع نفسك. فالاصطفاء من العبد حتى يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في الاصطفاء. يعني الله يصطفي والعبد توافق صفاته وأعماله وكسبه واختياره مراد الله. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. ونعم بالله. الله مرحبا بك. نفتح الاتصال للسادة المشاهدين والمستمعين. شريطة أن يكونوا معنا في وادي التقارب في صفوة الصفوة، فيعني نستميحهم عذرا لا نتقبل أسئلة الفتاوى، عندنا برامج فتاوى بالإذاعة والتلفزيون في كل يوم في رمضان، لكن نتحدث في صفوة الصفوة في الأنبياء والرسل التي تحدثنا عنها طوال الشهر الفضيل. معنا اتصال هاتفي الأخت أم يوسف من العراق. السلام عليكم. ألو. ألو. مرحبا. الو. اهلا اخت ام يوسف. الو. نعم. الو انا ام يوسف. ام يوسف من العراق. مرحبا تفضلي. الله يرضى عليك يا استاذ محمد خالد. اسال لي الشيخ، عندي ابن عاق يؤذيني ويقسي علي وظالم، ماذا افعل في مثل هذه الايام الفضيله وانا حاضر ومتدينه؟ حاضر حاضر باذن الله تعالى. حاضر. شكرا لك. شكرا. الله يرضى عليكم. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك. اتصال هاتفي اخر. اخت ام علاء من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيكم العافيه. بارك الله فيك. تفضلي. سلامنا للشيخ عمر عبد الكافي. الله يبارك فيك. والله انه اصبح فرد من العائله عندنا في البيت. الله يسعدك. هذا شرف لنا بالحمد لله. بس عندي سؤالين لو سمحت. نعم تفضل. الانسان احيانا من حسن الظن بالله ولله الحمد يعني ممكن انه يقصر بشيء من العباده، فهذا التقصير يعني ممكن ياخر صلاته ممكن، فدائما احنا عندنا انه الله بيغفر الله بيغفر، فهالامور هي ممكن تخلي الانسان يضعف شوي احيانا، فشو السبيل انه ممكن يتغلب على هذه القضيه بالنسبه للايمان؟ حاضر. وسؤال ثاني لو سمحت، في الحلقه الثانيه من الوعد الحق. الوعد الحق ام صفوة الصفا؟ من الدين القيم يمكن. او الوعد الدين القيم. نعم. في الحلقه الثانيه عفوا قال فضيلة الشيخ انه اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، ان الله يفرح بتوبه العبد اكثر من فرحه بطائع العابد. يعني لما الانسان يكون عنده ذنوب ويتوب عنها فرب العالمين يعني يفرح بتوبته اكثر من الطائع العابد، اليس هذا يعني يعطي احباط للطائع؟ يعني يعني ما بعرف كيف بدي افسرها، انه الانسان يعني بهذه الحاله يعني هل التائب من الذنوب ياخذ فرصه عند رب العالمين اكثر من الطائع العابد؟ حاضر. لكم شكر. اشكركم. بارك الله فيك. شكرا لك. الله يكرمك. الاخ محمد من الشارقه. السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ بارك الله فيك. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا ابن اخي. والله اني احبك في الله اشد الحب. حبك الله. والله اني احبك في الله اشد الحب. اتمنى ان نراك ان شاء الله في هذه الكنانه. والله حضرتك احنا انت وصلت في قصه سيدنا اسماعيل، فلحد بناء البيت فما ما عرفناش يعني في القصه بتاع سيدنا اسماعيل وصلت لحد فين. ونتمنى يعني قصه السيده هاجر والسيده ساره، هل سيدنا ابراهيم ذهب بها الى الاراضي الجزيره العربيه يعني من الغيره بتاعت السيده ساره ولا امر من الله عز وجل؟ طيب. ونحن نشكرك في الله ونحن نحبك في الله. بارك السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت لها من لندن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ محمد خالد. مرحبا جليل دكتور عمر. الله يكرمك. رمضان كريم. بارك الله فيك. والله احبكم في الله يا شيخ. الله يرضى عنكم. لو سمحت يا شيخ كنت بس عايزاك تدعي لي بالذريه الصالحه، وعايزاك تكلم ابنك محمد احمد عمر عبد الكافي انه يدعي لي في صلاته بالذريه الصالحه. رزقك الله والذرية الصالحة ونوصي أحمد بهذا إن شاء الله. حافظ إن شاء الله. بارك الله فيك. مع السلامة. الله يسلمك. اتصلت في آخر. ألو السلام عليكم. ألو أخ عبد الرزاق من ليبيا. مرحبتين. ألو. مرحبا ثلاثة مراحب. مرحبا أخ عبد الرزاق تفضل. ألو مرحبتين دكتور. يا اهلا وسهلا بارك الله فيك اخي الكريم. اهلا بك دكتور عمر عبد الكافي جزاك الله خير استاذ محمد. وجزاكم بارك الله فيكم يا رب. بارك الله فيك يا شيخنا. الله يرضى عنكم. وبارك الله في الاخ محمد. حفظك الله ورعاك وفيك بارك. احنا نتابع فيك يا دكتور محمد من شهر رمضان اللي فات. الله اكبر ما شاء الله. فكنت انت في الحديث احنا نتابع فيك كنت تتكلم في موضوع لا اذكر بالتحديد. نعم. ولكن كنت بتشرح على الارياح والريح خاصه، لكن الاخ محمد بارك الله فيه ذهب بك بالاسئله يعني حتى نسيت وتتحدث هذا الموضوع في الارياح. والموضوع الثاني نعم الرياح. نعم نعم نعم تفضل. السؤال الثاني طبعا نبغى الدكتور عمر يعطينا شرح على الصلاه في المساجد والثواب فيها. والسؤال الثالث كان هو الدكتور عمر يتكلم على ابو حامد الغزالي في سنه شهر رمضان اللي فات يعني تابعته، كان يتحدث على الشيخ ابو حامد الغزالي رحمه الله في موضوع انه هو اتاه وسائل قال اساله في ان في موضوع كل يوم وربك في الشام، فهو قال له غدوه اجيبك على هذا السؤال. فذهب ورجع اليوم الثاني قال ساجيبك بعد ذلك يحلم بالنبي عليه الصلاه والسلام. لنبقى نعرف يا دكتور هل هو يعني ان قال للسائل يعني صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، هل هو يعني الشيخ ابو حامد اللي هو قال له انني حلمت ولا هو يعني السائل فهم بروحه يعني؟ شكرا. الموضوع الاخر انت خرجت خارج الموضوع خالص اخ عبد الرزاق، يعني اربع نقاط خارج الصفوه تماما. هنحاول نجيبهم ان شاء الله. معك النقطه الرابعه يا اخ محمد. نعم تفضل في النقطه الرابعه. الحين ابو الدكتور عمر يحدثنا على ليله القدر باهي. حاضر معلش انا من شهر رمضان ما حصلش اتصال معك الا تو بس. يا الله خذ تليفوناتنا من الاخ خضر عبد المطلب يا رجل، نحن متاحون. يا رب بارك الله فيك. الله يرضى. شكرا لك. الاخ محمد من السويد، السلام عليكم. الو السلام عليكم. اخ محمد من السويد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم تعالى يرزقكم الصحة والعافية. وإياك. ويعطيك من فضله علما أكثر مما علمك الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقني علما. ولك مثل ذلك. ويرزقني علما أقل ولو أقل من علمك إن شاء الله. حفظك الله. هذا فضل كبير عندي يا شيخنا العزيز. الله يبارك فيك. والله اشهد واشهد الله على نفسي وعلى امي وابي الذين يعيشون في المغرب وانا في السويد انك حبيب كثر الحب على علمك وما علمك الله. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا اخي. تفضل. الله يخليك يا استاذي. امنيتي في الحياه ان اموت قبل الموت ان شاء الله. الذي كتب علينا امنيتي ان اموت مسلما وامنيتي ان التقي بك، لكن عندي سؤال بسيط. انا احاول ما امكن ان ارضي امي والحمد لله أمي عمرها ولا قالت لي كلمة ولا قالت. كلما أبعث كلما بتقول لا بلاش الحمد لله، ولكن أنا أبعثها خاصة عني يعني حبا مني إليها. فكيف أتقرب من الله من رضات أمي وأبي؟ والله القسم أنت أبي علما وأفضل من أبي علما. تعلمني من علمك الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم. الله يبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ حماد من دبي، السلام عليكم. أخ حماد، ألو. كان لبعد المسافة. السويد كانت أقرب. أخ حماد من دبي. طيب. نأخذ اتصالا آخر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نحن نسعد دائما بظهوركم على شاشتنا. من معنا أخ حماد؟ وتعلمنا كثير من دروسكم الحمد لله رب العالمين. حضرت الله ورعاك. والدكتور صدقا أنا نحبه في الله نحن وكل العائلة في البيت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس مبارحة في إلي ملاحظة صغيرة لما كنت عم تحكوا على سيدنا يوسف وأخوته. فأكثر ما يعجبني في الدكتور أنه يحترم جميع العاملين على الساحة الإسلامية، ولكني مبارح لاحظت أو ممكن أن يكون أنا أخطأت، لاحظت لما كان عم يحكي على أخوة يوسف وذكر آل إسرائيل بأنهم يأتوا بواحد ويقولوا له أنت أفهم واحد وبصروا يخلوا يساوي الشغلات، فحسيت هو بيقصد حدي من العاملين على الساحة. أتمنى أن يكون أخطأت. ما أفهم أخ أبو باسم. تاني أخي مبارح لما كنت عم تحكوا على أخوة يوسف. نعم. فعلقت على بني إسرائيل بأنه هذه من أطبعون أنهم يعملوا كذا من أيام أخوة يوسف حتى الآن. وبإحدى التعليقات قال الشيخ جزاه الله كل خير عنا أنه حتى الآن في عندهم بعض العادات، مثل مثلا أنه بيجيبوا واحد بيعلموه بيقولوا له أنت أفهم واحد عنا أو أنت أفهم واحد بقومك من شان يقوم ببعض الأعمال. أتمنى أنه ما كان يقصد حد، لأنه نحن نتعلم منه أنه نحترم جميع العاملين على الساحة، فنتمنى أنه ما يكون قصد حد من العاملين على الساحة. أنت أفهم واحد، ما أذكر هذا الهو. أفهم واحد في حينما تنحدث عن كبيرين مثلا أخي. نعم. حينما كان يتحدث فضيلة الشيخ عن كبير إخوة يوسف، لا على على على بني إسرائيل اللي عايشين اليوم بعهدنا اليوم، إنه نبيته بواحد من قومنا من المسلمين بقولوا له أنت أفهم واحد، بصيروا يوجهوا إنه يساوي شغلات. لا نحن لا نتمنى إذا راجعت حلقة مبارح تشوفها. ما نقصد، لا ما هذا ما قصدته. لا نحن لا نلمس أحدا، نحن نقرب ولا نفرق، نحن نوحد ولا نشتت، نحن نصر الأمة كلها على جميع مذاهبها في العمل لرفع راية لا إله إلا الله، ولحمل هم الأمة وحمل هم الإسلام والمضي قدما دون التفريق بين آراء أو مذاهب أو أشياء. ولكن كنا نتحدث تحديدا عن بني إسرائيل. بارك الله فيك. الأخ أحمد من الشارقة، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أيوة. تفضل أخ أحمد. ألو. تفضل. ألو. تفضل أسمعك. تفضل. أيوة أخ أحمد معك. أسمعك يا أخ أحمد. أظن أنني لست أنا يعني هناك شخص آخر في. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أخ محمد. من؟ عبد الحق. مرحبا بك. أريد أن أتكلم مع الأخ محمد خالد. ما تفضل. تفضل أخ عبد الحق. والله أنا أحبكم في الله حبا شديدا. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يكرمك. كل ما أريده هو أننا أحب شيخنا الكبير العظيم الدكتور عمر عبد الكافي. والله أنني أتفحصه كثيرا في موقعه يعني العظيم، وأنني حاولت كثيرا في رمضان يعني الفارط الاتصال به ولكن لم يحالفني حد، ولكن وحالفني حد يوما في الصباح أنني اتصلت به مباشرة، والحمد لله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثاله ويكون لنا يعني الصفوة التي نتمناها أن تكون في معظم الدول الإسلامية إن شاء الله. وشكرا، هذا ما نريده له ولكم وجميع القنوات أن تكون بها بأمثاله يعني لإداع أمثال شيخنا الكبير. وشكرا هذا طلبي. وأنا بدوري أثني على لغتك الفصيحة بالرغم أنك تقطن في فرنسا أو في فرنسا كما تقولون. شكرا لك أخ عبد المؤمن من السعودية. أشكر كثير، أشكر كثير أخ محمد، أنا أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحبك الله رعدتني في. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. إلى المملكة العربية السعودية أخ عبد المؤمن، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد المؤمن، عفوا يا أخي. مرحبا أبا عبد المؤمن. السلام عليكم يا شيخ، كل عام وانتم بخير. خبر الله من ومنكم. بالخير وعلى المسلمين إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنا لي طلب وسؤال لو تكرمت يا شيخ. تفضل. الطلب رجاء كم طالب فيه من الإخوة قبل أن يكون إعادة الحلقة تكون مترجمة إفادة الغير ناطقين بالعربية. نعم. أما بالنسبة للسؤال، في آية أنا لا تذكرها بالكامل وهي في نهايتها فلما هلك يوسف، هل هذه تقص تنص على أن وفاة سيدنا يوسف عليه السلام هل كان فيها هلاك أو الموت كان غير طبيعي؟ لأن القصة في نهايته نهاية حياته غير واضحة. نعم. وجزاكم الله خير عنه وعن المسلمين. جزاك الله خير. نعم. بارك الله فيكم. سيدنا نكتفي بهذا القدر، نأخذ فاصل ونعود للتواصل مع فضلاتكم في الإجابة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، البرنامج منقول عبر إذاعة الشارقة 94.4 FM، ومعنا من الهندسة الإذاعية الزميلة موزة المال. نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفوه الصفوه، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. واسئله الساده المشاهدين والمستمعين. اخت يوسف من العراق تقول: ابنها عاق، ماذا تفعل معه؟ يعني لا تملك له الا الدعاء، ويعني وجه له كلمه لعل يعني ان يسمعنا. نحن في رمضان والام هي الباب الى رحمه الله عز وجل، وإن يوم أن تموت الأم ينادي منادي كأنما ينادي منادي: عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. يعني لن يصل إلى الله عز وجل ولا إلى الخط المستقيم ولا إلى صلاة الله سبحانه وتعالى إلا ببره لأمه. فإن واصل عقوقه مهما تكون الأم، إن واصل عقوقه سوف ينجب أولادا عاقين، وسوف يعني يحصد ما زرع. نسأل الله له الهداية، وأنا أقول لهذه الأم المكلومة أن تدعو له بالهداية، وأرجو ألا تدعو عليه، أرجو يعني منها ألا تدعو عليه. نعم. الأخت المعلاة من الشارقة: الإنسان يقصر أحيانا في العبادة، فكيف يتغلب على هذا التقصير؟ والله الـ القلب له إقبال وإدبار، فإن أقبل فليتنفل الإنسان، وإن أدبر فليأتنس بالفريضة، ولكن ممكن الإنسان لا يحمل نفسه فوق الطاقة، وإنما يبرمج يعني تقصيره في كذا وكذا وكذا، ويحاول أن يعالج تقصيرا تقصيرا ولو على مدى أشهر إن شاء الله. هل الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد العاصي أكثر من فرحته بتوبة العبد الذي في طاعته؟ لا، العبد الذي في طاعته هذا درجة عند الله عز وجل، لكن الله يفرح بتوبة العبد العاصي. ليس معنى هذا أن الطائع درجة أقل، لكن الطائع سلك في الطريق ويترقى في الدرجات. أما العبد العاصي فقد لما جاء صار لا ذنب له، ودي النقطة. يعني صار كأنه مولود الآن، يبدل سيئاتهم حسنات، كأنه مولود الآن سبحان الله، بالإضافة للحسنات التي توضع له. تخيل أنت مولود عنده مليون حسنة، مولود لسه مولود مع ما مولود له مليون حسنة، هكذا التائب هو مولود من مشيمة الطباع فخرج إلى عالم النور فأشرق. عسى أن يتخذوها أن يتخذها أحدنا ذريعة يفسد كيفما شاء ثم يتوب. هذا تجرؤ على الله. يعني هذا الشعر الذي قال: نصبت في الدنيا شراك الهوى وقلت أجزي كل عبد غوى أتنصب الفخ لصيدي وإن وقعت قلت عاصا هوى. هذا شعب قليل أدب يعني لا يجب أن يكون في صفة الصفة. أخ محمد من الشارقة، هل ذهاب سيدنا إبراهيم بزوجته وابنه بناء على غيرة المرأة؟ وضعنا هذا الموضوع. لا يتحرك نبي من الأنبياء إلا بوحي، إلا بوحي واضح المعالم. أخت نوها من أيرلندا تطلب دعاء من فضيلتكم ودعاء من أحمد بالذرية الصالحة. ربنا يرزقها بالذرية الصالحة حتى يضيق يعني بها بيتها إن شاء الله، من كثرة الذرية إن شاء الله بإذن الله. ولا تنسى أن توصي أحمد عمر عبد الفتح. حاضر وأحمد يسمعنا الآن ويشاهدنا. بارك الله فيك. أخ عبد الرزاق من ليبيا، يعني نقاطه كلها تقريبا بعيدة عن نطاق البرنامج، ولهذا نستمحك عذرا أخ عبد الرزاق، نحن نتحدث في صفوة الصفة ونستمحك عذرا أيضا في حتى نكون في موضوعنا، لأن أنت تقول أنه فيه مكالمات كثيرة. نعم صحيح. الأخ محمد من السويد يحاول إرضاء أمه، فكيف يتقرب من الله سبحانه وتعالى بإرضاء الأم والأب؟ هو سبحان الله عكس ابن ما شاء الله. هو هذا إنسان بار ربنا يبارك فيه، ولكن ليرى ما الذي يفرح أمه فليفعله، وما الذي يحزنها فليبتعد عنه، وبإخلاص نيته سوف يكون برا بها إن شاء الله. هذا إذا صنع هذا يكون من يقترب من الصفوة بشكل أصل. من ضمن أول من مبادئ صفوة الصفوة، مبادئ الأخلاق إيه؟ بر الوالدين. والله يعني هذا يطلب برا بأمه وأبيه. يعني ربما يكون هنالك عائق، هنالك من يطلب الوصل بالله سبحانه وتعالى والسير على طريق الله ويجد من العوائق الكثير والكثير حتى من الأنظمة. أولا الإنسان الذي يريد أن يرضي الله عز وجل يجب أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. هناك كثير من الناس يعني في أعداء للإسلام من بني جلدته، من بني جلدته يعني طابور خامس، لا إله إلا الله، يعني طبعا تجد مثلا يهاجم الملتزمين، يهاجم المصلين في المساجد. هو يبدأ بعقوق الأم كما قال يوسف، ما دي خطوات يعني. إخوة يوسف عقوا أباهم علاوة على حقدهم وحسدهم وإلى آخره. فهذه باب من أبواب الشر، باب من أبواب العقوق. باب آخر كراهية الملتزم، يشمئزاز عندما يسمع كلام الله، يشمئز عندما يرى بناتنا المحجبات في الطريق العام. يا لطيف. بل يعني مش يتركهم في حالهم وكهنهم، لا، وإنما يهاجمهم ويهاجمهم في الصحف، ولا يعينهم في الوظائف ويفصلهم من الوظيفة. أي مجتمع يصنع هذا سوف يبوء بندم ما بعده ندم، لكن لن ينفع ندم بعد العالم بعد أن تدمر تلك المجتمعات تماما طالما حاربنا أوامر الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. يعني محاربة الملتزم محاربة لله. طبعا لأن الملتزم ده يمثل إيه؟ كلمة الله سبحانه وتعالى. هو لماذا التزم؟ لأنه يطيع الله ورسوله، وأنت تحقد وتغضب وتؤذي من يطيع الله ورسوله، وأحيانا تؤذي من لا ناصر له الا الله. مالها البنت المحجبه في الشارع؟ انت زعلان من ايه؟ لازم ان انت عنك زيغه بعيد. والله انت اساسا بعيد قليل ادب، ويريد ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. يلا واي طيب. انسان يجب الملتزمه دي اذا كانت تحتاج الى عمل هي اول من انا طبعا ضد عمل المراه اساسا، لكن للضرورات اسبابها او يعني نعم. الضرورات تبيح المحظورات بشروطها الشرعيه. طب بشروطها الشرعيه نعم. لكن هذه يجب ان تقدم عن غيرها، مش تفصل من عملها، مش يخف الحجاب حاجز وحائل. هذه المجتمعات تدمر ان لم تؤب الى رب العباد سبحانه وتعالى. ما في قوم ولا ناس عادوا رب العباد عز وجل الا واحلوا بقومهم دار البوار. ما الذي يفعل الملتزم في هذه المجتمعات؟ يثبت، تخلع الحجاب مثلا؟ لا تثبت. أم تموت جوعا؟ لن تموت جوعا، يتضور أولادها جوعا. لا لن تموت جوعا لأن الله هو الرزاق إن شاء الله بإذن الله. تصبر وتحتسب وتدعو الله، وهذه أيام استجابة الدعاء، وإحنا ندعو الله لمثل هذه الجماعات ومثل هذه الأماكن. فمن اضطر غير باغ ولا عادل، اضطر غير باغ، الضرورة أن إن لم تخلع الحجاب ماتت. دي مسألة يعني صعب. هذا أمر، ويأثم المسلمون جميعا عندما لا يقفوا بجوار هذه الضعيفة أو هؤلاء الضعفاء أو هؤلاء النسوة الضعاف التي يجبرن على خلع الحجاب، وبالذات إذا كانت الدولة تدعي الإسلام. الله، يأثم المسلمون، كل المسلمين يأثموا، لأن لابد يعني لو قام أحد من شعب ما وصحفي أو كاتب أو إعلام وشتم رئيس دولة ما أو مسؤولا في دولة ما، تقوم دونها ولا تقح؟ طبعا. طب من يشتم رب العباد عز وجل؟ يا لطيف يا لطيف، كيف لا نقف عند حده؟ كيف لا تقوم بعض الأنظمة العاقلة بالاتصال بها بمثل هذه الأماكن ومثل هذه الجماعات؟ شتم الله تبارك وتعالى والعياذ بالله يتجلى في أي صورة؟ يتجلى في عصيان أوامره والسخرية من أوامره. ولاحظ الحجاب ده عادة عربية قديمة مش أخذناها عن الهند ولا من أي ما هو بعيد مخه ضال واحد ضال ما يهدي خايب بالعامية وقد خاب من افترى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك أنا أقول لنتقد لها في ديننا لنتقدها حتى في يعني أنا أعظ إخواننا أهل الفن لنتركهم في فنهم بس لا داعي للعب بمقدساتنا وبرموزنا الكبيرة وبالذات من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هم يقربونها للناس؟ لا لا مش عايز يقربها للناس مش عايز يعني فارس مغوار صنديد داهية أرطبون العرب هذه الصفات تقرب. يجب أن نبتعد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نكتب فلنكتب أما أن تمثل شخصيات من فلان وعلان وترتان أنا يعني لا أوافق على هذا الكلام ونحن نختصمهم أمام الله يوم القيامة. حتى الصحابة؟ إلا الصحابة لكي يقربوا للأذهان. في فتوى قديمة للأزهر ممنوع إيجاد الصحابة على الشاشة وبالذات العشر المبشرين بالجنة وأنا أضيف أي صحابي وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أكبر من أن يمثل دوره أي في فيلم أو مسلسل. لا يجوز شرعا. لا هناك موافقات تؤخذ ويذهبوا للجان وعلماء وفقهاء لا لا لا لا تضع أسماؤهم لا لا لا في القائمة موجود فضيلة الشيخ موجود لا لا هذا الظلم وعندما اتصلنا بعلمائنا الفضلاء الذين موجودة أسماؤهم على التترات تبرأوا من هذا الأمر وما قالوا لأننا نثق في آرائهم ونثق في أفكارهم ونعرفهم جيدا ونحن تلاميذهم حتى هذا افتراء أيضا نحن تلاميذهم فكيف يعني نحن نعرف عن أساتذتنا ما لا يعرفه الغير نعرف عنهم ما لا يعرفه أبنائهم الذين معهم يعني وضعوا أسمائهم هذا افتراء طبعا وهم لا يوافقون على مسلسلات الصحابة وأفلام الصحابة يعني أنا أدعو إلى التريث والتمهل وعدم إظهار الصحابة على الشاشة نعم بارك الله فيك نأخذ مجموعة من الاتصالات الهاتفية معنا اتصال هاتفي السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معنا يعطيك العافية أخ محمد بارك الله فيك إيمان زكيان من فلسطين مرحبا أختي إيمان أهلا فيك بحييك على البرنامج وبشكرك كثير وبشكر الداعي الكبير فعلا كبير الدكتور عمر عبد الكافي ونحن فخورين جدا جدا أنه موجود في عالمنا الإسلامي أمثالك حفظكم الله بارك الله سؤالي أخ محمد أنه بدي أعرف إذا كانوا أخوة سيدنا يوسف ماتوا على ملة سيدنا يعقوب ولا لا والسؤال الثاني انه زوجة سيدنا يوسف كانت فعلا امرأة العزيز زي ما حكوا ولا لا حاضر ويعطيكم العافية بارك الله فيك الله يعافيك كنت اسألك انه كان لك برنامج مع دكتور محمد هداية ما بعرف بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل بعد رمضان ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله تعالى بارك الله فيك شكرا لك شكرا إلى دبي أخ إبراهيم السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد الله يرضى عليك كل عام وأنت بخير وتقبل الله منا ومنكم يا رب تقبل منا شر الأعمال يا رب بإذن الله تعالى الدكتور يا رب كده إن شاء الله تفضل أخ إبراهيم سيد العزيز أول سؤال نعم امرأة العزيز لما رأت سيدنا يوسف وهو يمشي في الموكب قالت سبحان من أعز العبيد بطاعته وأذل الملوك بمعصيته هل هذه صحيحة ولا لا؟ الشيء الثاني أنا والله عندي يعني ببقى قاعد بالسيارة وكون مشغل المكيف بس أطلع برا السيارة ينزل مني البول على طول ما أقدر أمسك البول فأنا لا أستبرئ من بولي حتى لو قعدت بالسيارة حتى لو أنا صليت وأنا في السجود ينزل مني بول فأنا مش عارف هل دي ينفع مثلا طهارة أو نعمل إيه أو إيه الوضع طيب بارك الله فيك وصلتنا رسالتك شكرا لك اتصال هاتفي السلام عليكم وعليكم السلام أختي إيناس أيوه إيناس مش مرحبا تفضلي يا أختي أهلا بيك كل سنة طيبين تقبل الله منا منكم صلح الأمن إن شاء الله بقول لحضرتك أكلم الشيخ عمر عبد الكافي مع حضرتك يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ والله بارك الله فيك يا ابنتي حبك الله لأهل حضرتك الله يبارك فيك والله أنا كنت عايزة أكلم حضرتك في موضوع كده بسبب الأطفال وال الأمراض اللي موجودة الأيام دي بسبب الأكل والحاجات اللي موجودة فيه ده كنا بننشد المسلمين إنهم يعملوا مشروع كده فيه منتجات ألبان، منتجات زراعية، أي حاجة، بحيث إن الطفل يعني إيه، لأن أنا موجوعة بسبب الموضوع ده، الأطفال الكيماويات والحاجات الموجودة فيها والحاجات كتيرة جدا والله يا شيخ يعني. طيب. سبحان الله. نعم. إيه الأطفال دول إزاي هنصروا الدين؟ هيبقى عندهم قوة إزاي إن هم يشتروا سلاح ويقفوا يحاربوا؟ نعم. تحدثنا في هذا الموضوع بس إن شاء الله رب العالمين. حاضر بإذن الله تعالى، الموضوع يقاد. أختنا نجيبة من لندن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أهلا، سمحني أنا فقط عندي اقتراح الشيخ عمر بعد التحية طبعا. اقتراح، هل أفردتم حلقة للقمان الحكيم؟ هذا الأول. والثاني اقتراح، لو نحن بحاجة لقراءة متميزة واستثنائية من الشيخ عمر حول كلمة أولو الألباب التي ذكرت كثيرا في القرآن الكريم. حول ماذا؟ الاقتراح أولو الألباب. نعم. بالنسبة لسي محمد خالد، حبيت فقط، أنت قلت أنكم متاحين، متاحين إلكترونيا فقط، لكن بريديا أو في الفاكس الواحد مثلا إذا يحب يتحصل على إدارة الشارقة للتواصل معكم والاقتراحات، ما فماش إمكانية بالكل. الآن زميلنا الآن زميلنا بالكنترول يأخذ تليفون حضرتك وأتواصل معك شخصيا بعد البرنامج إن شاء الله. يتفضل الزميل خضر بأخذ تليفونه ونتواصل معك بإذن الله. أختنا نجيبة إلى الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ معك رهف. من؟ رهف. رهف. أه. مرحبا. أهلا. أول شيء أحبك في الله يا شيخ عمر وأستاذ محمد. أول شيء أنا عندي استفسار، أنا يعني بصراحة كلام عن صفة الصف شوقنا كثير مجالستهم، وإن شاء الله يعني نكون من درجات يعني دخلنا معهم في الجنة إن شاء الله. فبحب إنه أنا يعني فتاة يعني مقبل على مرحلة الشباب، فبدي أسأل إنه إحنا كيف يعني نقدر نمثل صفات صفة الصف فينا يعني عشان نغرسها فينا وعشان يعني نكون من أهل صفة الصف إن شاء الله. والله يا أخت رهف أنا أحييك على هذا التساؤل. نعم. جميل في في في أولادنا وبناتنا ما شاء الله عليكم ما شاء الله. حيا الله أهل الأردن. ما شاء الله ما شاء الله. أهل الثقافة والعلم ما شاء الله. صحيح ما شاء الله، بارك الله فيكم. اتصل هاتفي آخر. ألو السلام عليكم. أخت هايدي من مصر. ألو. مرحبا. أيوة فن أكلم الشيخ عمر لو سمحت. مع حضرتك الشيخ عمر. تفضل. أنا أسمعك. نعم. تفضلي أخت هايدي. ألو. تفضلي أخت هايدي، معك الشيخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أستاذ محمد. لا الشيخ عمر، إلى هذه الدرجة أنا أشابهه في الصوت؟ ألو؟ نعم. بنت تفضل تفضل، أنا أسمعك أسمعك. السلام عليكم أستاذ محمد، لو سمحت عندي سؤال للشيخ عمر. تفضل يا حضرت. أنا بس كنت عايزة أسأله على حاجة يا شيخ عمر. أنا وأهلي وكل البيت عندنا بنحب حضرتك جدا جدا جدا، وربنا يكرمك يا رب ويجعل علمك في ميزان حسناتك. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب. كنت بس عايزة أسأل حضرتك إزاي أنا نفسي أكون أهل للعلم، أنا كمان إزاي أقدر أوصل للطريقة دي؟ جميل. اللي ممكن أدرسه عشان يوصلني لأن أكون أفهم أمور ديني ودايما بدع الدعوة دي، يا رب فقهني في ديني. جميل. عندي سؤال تاني لحضرتك. أنا كنت سمعت من الناس اللي بيرجعوا من الحج ومن العمرة انه الناس المعينين على خدمة الكعب اللي هم العساكر، انا اللي هم العساكر ملتزمين باللبس البني، ان هم بيؤذوا السيدات وهم بيطوفوا وهم بيبوسوا الحجر الاسود، بيؤذوهم يعني مؤاذاة غير شرعية، والموضوع ده أزالي نفسيتي جدا جدا جدا، يعني خلاني من جوه نفسيتي تعبانة ان انا اعرف ان الكعبة بيحصل فيها كده. طيب هو ليه ربنا يعني مش بيحمي الكعبة من عنده؟ يعني العساكر دولت حد يعني يقوم سلوكهم يعني او يحمي المسلمين اللي جوه، لان المفروض طيب الكعبة دي اطهر مكان في الدنيا. فأخذتنا رسالتك. ربنا يعني نتمنى من ربنا يحملنا الكعبة، يعني ليه ده بيحصل هناك؟ نفسي الاقي تفسير يريح نفسيتي لان تعبت جدا من ساعة معرفة الموضوع ده. وصلتنا رسالتك اخت هايدي. حاضر حاضر. الى العراق اخ محمود، السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا تفضل. انا احب بس اسلم عليكم واقول لكم جزاكم الله خير، بس فقط يعني ما عندي ربنا يكرمك واحبك. حي الله يا اخي حي الله العراق واهلا وان شاء الله رب العالمين يحشرنا لكم بالجنه يا رب. آمين يا رب يا رب. دعوه للعراق يا مولانا. اللهم احقن دماءهم يا رب واجعلهم على قلب رجل واحد واطرد عنهم شياطين الانس والجن واعد العراق الى اهلها سالمه غانمه عاصمه الرشيد عاصمه الحضاره والثقافه. نسلم عليكم جزاكم بارك الله بارك الله فيك اخوان. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نجيب على هذه المجموعه من الاسئله ولكن بعد هذا فاصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه. ومن الاسئله التي جاءت الاخ ابو عبد المؤمن من السعوديه يتحدث عن كيف مات سيدنا يوسف وكيف كان. والله لم تذكر نحن قلنا اننا في صفه السفر نتعرض الى ايات كتاب الله لا يعني. الدخول في اسرائيليات او مرويات لا ترقى لمستوى الصحه. لكن قضية أن المصريين كانوا قالوا لأيام سيدنا موسى يعني عن سيدنا يوسف حتى إذا هلك قلت لنا فقضية هلك يعني قد يكون هذا تعبير دارج في هذا الوقت يعني لا ينم عن إيه عن أنه مات بطريقة يعني مرعبة أو طريقة غريبة أو يعني ليست عندي مروية صحيحة أستطيع أن أتحقق منها كيف مات الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف. يعني هذا تعبير للموت اهلك يعني افئن مات او قتل انقلبتم على عقب يعني سيدنا علي مره جاء له واحد مبهور كده وسعيد وعنده سعاده خاصه لانه اشترى بيت فانا اخذ بركه واخلي امير المؤمنين يكتب العقد يعني فقال يا امير المؤمنين اشتريت بيتا فسيدنا علي بص في وجه الرجل ايه المال هياخده يعني يبدو كان معدم واصبح له مال فسيدنا علي خاف عليه الفتنه قال علي للحسن اكتب يا بني هذا ما اشترى هالك من هالك من ابناء الهالكين بيتا في دار الفناء الله حده الاول الموت وحده الثاني القبر وحده الثالث الصراط وحده الرابع جنة او نار. قال امير المؤمنين اخرطوه لله سبحانه وتعالى ده بيت هذا ليس بيتا اشترى هالك تعبير تعبير فقد قضيت يعني قد يكون هذا تعبير لكن حقيقة كيف قضى سيدنا يوسف يعني كيف مات يعني ليست عندي مروية صحيحة. طيب بارك الله فيكم. هل تزوج من والله هذه اسرائيليات انه تزوج من زليخة او مرات العزيز ويعني هذه القصص العجيبة يعني ايضا هذه لا ترقى لمستوى الصحة. قال تزوجها ولما دعاها رفضت فقالت تدعونني في كذا. هذا سؤال الاخت ايمان من فلسطين سؤالها الثاني اخوة يوسف على اي ملة ماتوا. الله أعلم. إخوة يوسف هو يعني وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يعني هذا ما ورد عندنا في كتاب الله عز وجل. وقد يكون هذا يوسف بن يمين. يعني ليس هنالك قول فصل بينهم من احد عشر من الذي قال انه هو سوف استغفر لكم ربي وما حدث ما حدث يعني قالوا جمع ليس قال لا لا قال يعني قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا قد قال سوف استغفر لكم ربي لم في الايه قالوا نعبد الهك واله لا لا لا لا لا قالوا من الذي قال لا ادري ما ادري لا لا لا. ما في قول قال هذا قول على عهد هكذا لا ادري لا ادري الله يعني لا من قال لا ادري فقد افتى. بارك الله فيك شكرا لكم. الاخ ابراهيم من دبي يقول في صحه مقوله امراه العزيز حينما رات يوسف في الصولجان الخاص به قالت سبحان من عز الذليل بطاعته واذل العزيز بمعصيته. هذه حكمة جليلة. هذه حكمة جميلة. نعم. يعني كم من أناس على مر التاريخ يعني سبحان الله يعني حتى على مستوى الدول. نعم. دولة كانت فوق بغناها وصولجانها ثم صارت هرمة عجوز يعني. نعم. بالنسبة لسؤالك الثاني أخ إبراهيم فنستمعك عذرا في هنالك برنامج للفتاوى يجيب على هذا السؤال. أختي إناس من الشارقة تواصلي معنا بعد البرنامج لنستمع إليك في هذا المشروع. أخت نجيبة من لندن تطلب إفراد حرق حلقة للقمان الحكيم. إن شاء الله يعني إن شاء الله ربنا يسعد كنا من أهل الدنيا بعد رمضان. وقراءة فضلتكم حول أولي الألباب. أولي الألباب الذي ورد في القرآن يعني 12 مرة. نعم. بإذن الله تعالى. الأخت رهف من الأردن هي شابة فكيف تتمثل بالصفوة؟ هي مجرد هذا السؤال فهي بدأت تضع يعني قدمها على اول طريق من من من من صفوة الصف. نعم. هذا امر. الامر الثاني طالما هي تتقي الله وتقيم شرع الله وتبر والديها ومحببة الى اهلها وقائمة على امر الله تقرأ في كتاب الله وتحاول ان تحفظ منه، انا ارى ان شاء الله انها هكذا سالكة هي في طريق الصفوة ان شاء الله باذن الله. الاخت هيدي من مصر تريد ان تكون اهلا للعلم الشرعي، فماذا تصنع ماذا تقرأ؟ والله هو الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم له ناس يعني يعني يعني هي ملكات وتنمى بالدراسه عن طريق اهل العلم. يقال ان سيدنا علي لما كان في اليمن فجماعه حفروا زي حفره كبيره لاسد كان يغير على قريه من القرى، نعم، تسمى زيبه. فلما حفروها الاسد وقع فيها، فالناس بيتدافعوا بينظروا على الاسد، واحد وقع في الحفره فمسك بيد واحد، فالثاني وقع والثالث والرابع أربعة، الله أكبر، جرحهم الأسد فماتوا. فشهر الناس سيوفهم من قبيلة هذه ومن قبيلة تلك 200 واحد. أنا أريك يعني كيف يكون تلقي العلم معهم. يعني زي بعض المشاهدين يعني تركنا لهم مدة، شوف أنت زالوا كم في صفوة الصفوة؟ يعني 3%. صحيح. بس يعني عشان أرد عليك بس. احنا نعلم بس شوي. هم يحبونكم ويردون التواصل معكم. ربنا يبارك فيه. فأرجو الله يغضبوا منا اذا منعنا الاتصال. لا لا لا، نحن نتواصل معهم يعني. نحن لا. بهم يعني نحن بهم. هذه المشاكسات يعني مشاكسات اب لابنائي في البيوت يعني. فالمهم سيدنا علي قال انا اقضي بينكم، فان استرحتم كان بها ونعم، وان لم تستريحوا للفتوى نذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه عليه الصلاه والسلام. قالوا افتوا بينهم. الاول هم ماتوا الاربعه، اول واحد ده ربع دية، والثاني له ثلث دية، والثالث له نصف دية، والرابع له دية، والذي يدفع كل هذه الديات اللي حفر القبيله اللي حفرت الحفره او الزيبه هذه التي سقطت. فقالوا كيف؟ انا جماعه وافقوا وجماعه لم يوافقوا. فسيدنا علي القتيل الاول هذا له دية عند صاحب الحفره لانه مقتول خطا. صح. هذا قتل بالمدافعه دفع فقتل، والثلاثه الثانيين قتلوا بالمجاذبه جذب، وده له قضيه في الفقه. طب كيف ياخذ ربع الدية فقط؟ لانه هو تسبب في قتل ثلاثه، فكل واحد منهم هياخذ ربع ربع ربع يفضل هو ايه؟ الله اكبر. الثاني قتل اثنين فتقسم على ثلاثه، هو له الثلث. ما هو قتل اثنين وراه. الله اكبر. صحيح. سحب الثالث والرابع. صحيح. الثالث له نصف الايه؟ نصف الديه، لانه قتل واحد. والرابع له ديه كامله. قتل. فلما وافقوش راحوا على المدينه. قالوا يا رسول الله ان عليا افتى لنا كذا كذا، قال القول ما قال عليه. سبحان الله العظيم. ازاي؟ الله. ولعل يمكن في في في اتساع العلم القضيه المنبريه التي وقف على المنبر وافتى فتيا ما عرفها احد، لا من قبل ولا من بعد، وهو تسمى القضيه المنبريه قضيه مشهوره في الميراث وعلم الفرائض يعرفها كل علماء الفقه، لكن ليس هذا وقتها. دليل على ان العلم ملكه ثم دراسه ثم اخلاص نيه، وفي الاول والاخر واتقوا الله ويعلمكم الله. ونعم بالله. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، ونلقاكم في الحلقة القادمة بعد غد بإذن الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة. هي مخصصة للتواصل مع جمهور المشاهدين المستمعين. عايزين سمعنا وأطعنا. بارك الله. وليس أطعنا باللهجة المصرية. أطعنا باللهجة المصرية يعني قلب القاف همزة. لا لا همزة لا لا أطعنا من الطاعة. لا من الطاعة، لأننا أول من نقول نعم وآخر من نقول لا. ربنا يبارك. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، في النهايه اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد في النهايه دائما تبقى كلمه لمن اراد ان يلتحق بركب الصفوه، نذكره بقول القائل حينما قال: تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، إذا كنا من أهل الدنيا نستدعوكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين من اصطفى أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا